تفسير الآية 30 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أي هذا يدل على أن كل المخلوقات تستمع لآيات الله تعالى حينما تقرأ، والتي أنزلها للناس في كتبه من خلال وحيها لرسله، وتتابع نزولها منذ بدء الخلق لتتذكر هي الأخرى بها وتتناصح بنصائحها فيما بينها، حيث كلها يصدق الذي بين يديه أي قبله، ولا يكذبه بل يؤيده ويؤكده ويبينه ويتممه بما يناسب عصره، لأنها كلها ترشد إلى الحق وهو عبادة الله تعالى وحده بلا أي شريك، وإلى طريق مستقيم وهو الإسلام بما يناسب كل عصر، ترشد إلى طريق الله، طريق تمام الاستقامة والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة بلا أي انحراف عن ذلك. وهذا أيضا توصية ضمنية للبشر بالتمسك والعمل بكل آيات الله ليسعدوا بالقرآن العظيم يذكرها لهم خالقهم الكريم سبحانه على لسان بعض خلقه، لأنه إذا كانت المخلوقات ذات الإدراك المحدود تفعل هذا، فالبشر إذن أصحاب العقول أولى، كما سيتضح وسيتأكد في الآيتين القادمتين.